الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس الجديد أراجع معكم بعض ما تقدم ذكره في الدرس الماضي. مرت معنا مسألة وهي سورة النساء، هل هي مكية أو مدنية؟ هذا سؤال سهل يعني، تفضل. مدنية. طيب إيش معنات مدني؟ ممتاز، يعني هذا تقسيم زمني، المدني نزل بعد الهجرة، المكي نزل قبل الهجرة. جيد، أخذنا مسألة البسملة. أولا، هل البسملة آية ولا ليست آية من القرآن؟ تفضل يا شيخ. آية من القرآن الكريم. جيد، آية من القرآن الكريم، والدليل على ذلك قلنا حديث صحيح مسلم. ها تفضل. تمام، أنزلت عليه سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، فجعل البسملة في ضمن ما أنزل عليه. دليل آخر أيضا أن البسملة من القرآن. تمام، بس استاذن أحسن، أن البسملة كتبها الصحابة في المصحف. تمام، وهم أخلصوا المصحف للقرآن الكريم، يعني ما أضافوا إليه شيء من كلام الناس، لا تفسير ولا غيره. بارك الله فيك. طيب، هل البسملة آية من كل سورة؟ هل البسملة آية من كل سورة ولا البسملة آية مستقلة بنفسها؟ نعم، تمام، يعني إذن هي آية مستقلة بنفسها. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة. قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، ما ذكر البسملة. كذلك أيضا في الحديث الآخر: سورة 30 آية شفعت لصاحبها، يقصد بها سورة تبارك، وهي 30 آية من دون إيش؟ من دون البسملة. فإذا هي آية مستقلة بنفسها، فيها بركة بذكر الله، فيها استعانة على هذه التلاوة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قلنا هذا النداء هنا على خلاف الغالب والقاعدة. من يوضح هذا الكلام؟ من يوضحه؟ نعم، تمام، بارك الله فيك. إن الخطاب في السور المدنية بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وفي المكي: يا أيها الناس. هذه آية مدنية، ومع ذلك فيها يا أيها الناس. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طيب، أنا سأقول عبارة وشوف رأيكم فيها. خلق منها زوجها، أي خلق حواء من ضلع آدم كما ثبت في الحديث الصحيح. ها تفضل. تمام، الحديث ضعيف، إنها خلقت من ضلع، بهذا التفصيل يعني، إنها خلقت من ضلع آدم، وفي تفصيل آخر إنه كان نايم، وإنه من ضلع الضلع الأقصر أو القصير الأيسر. هذا كله جاء في حديث منكر شديد الضعف، وقلنا إن فيه من سبب شدة ضعفه. نعم، محسنت، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف جدا، منهم من يقول انه يعني متهم بالكذب، فهو شديد الضعف، حديث منكر. انما الثابت في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما احد لفظين: انها خلقت من ضلع بدون الاضافه، واللفظ الاخر جاء في مساق التشبيه: ان المراه كالضلع. طيب، وخلق منها زوجها، يعني بها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ذكر بعض العلم حكمة في التصريح بقوله كثيرا في الرجال، ولم يذكر ذلك في النساء، مع أن يمكن النساء أكثر من الرجال، فلماذا صرح بوصف الكثرة في الرجال؟ شباب تفضل. تمام، لأن النفع بكثرة الرجال أكثر، بارك الله فيك. واتقوا الله، ما الحكمة من تكرار الأمر بالتقوى؟ هو ذكروا في أول آية يا أيها الناس اتقوا ربكم، فلماذا أعادوا مرة أخرى؟ ما الفائدة؟ يعني ما الذي نستفيد من هذا التكرار؟ ها شباب تفضل. التأكيد، أحسنت، التأكيد والاهتمام والعناية بهذا الأمر العظيم الذي عليه مدار السعادة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام أو والأرحام، ها والأرحام أو والأرحام، نشوف اللي عنده، تفضل يا شيخ. والأرحام، والأرحام غلط. طيب جواب ثاني، تفضل. قراءتان صحيحتان. طيب على قراءة والأرحام إيش يكون المعنى اللي هي قراءتنا نحن حفص عن عاصم؟ والأرحام إيش يكون المعنى؟ تفضل يلا عدنا إليك. تمام، اتقوا الله أن تعصوه، اتقوا الله فاتبعوا أمره واجتنبوا نهيه. طيب والأرحام، اتقوا الأرحام إيش التقدير؟ أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. تمام، أي فصلوها. جيد. طيب ما معنى تساءلون؟ المساءلة هذه ما معناها؟ تساءلون به، تساءلون بالأرحام على قراءة الكسر، على قراءة الكسر يعني تساءلون بالله، تساءلون بالرحم. طيب من يعطيني الصيغة كيف يعني؟ ها تفضل محمد. أنشدك الرحم، أسألك بالرحم، وتسألون به بالله كيف؟ نفسها، أي أسألك بالله، أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك بالله أن لا تفعل معي كذا. تمام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الجملة قلنا يعني إيش علاقتها بالآية؟ ما علاقتها بالآية بما تقدمها من الآية؟ ها تفضل. ممتاز، فكأنها تعليل، فإنها تعليل، كانوا قال فإن الله كان عليكم رقيبا أو لأن الله كان عليكم رقيبا. طيب كان عليكم رقيبا، والآن رقيب ولا ما هو رقيب؟ ها هذه ما ذكرناها بالأمس، لكن إن الله كان عليكم رقيبا. أسأل واحد أقول له ها باقي مجتهد في الدراسة؟ قال والله كنت مجتهد. وش تفهم؟ إنه الآن مجتهد ولا كسلان؟ الآن كسلان، لأنه كان في الماضي، فلما قال كنت مجتهد يعني اليوم كسلان. طيب إن الله كان عليكم رقيبا، فالآن رقيب ولا غير رقيب؟ ها واللي ما هم رافعين أيديهم أكيد أنكم عارفين، بس تفضل يا شيخ. كان ولا زال، يعني إنها مسلوبة الدلالة على الزمان، مسلوبة الدلالة على الزمان. فمعنى إن الله كان عليكم رقيب يعني إن الله عليكم رقيب، هذا المعنى. وكل القرآن هكذا، ولهذا يقول بعض الصحابة كان ولا يزال، يعني يريد يرفع من الذهن توهم أنه هذا كان في الزمن الماضي ثم سلب في الزمن الحاضر. لا، فالله عز وجل لا يزال رقيبا على عباده، ورقيب يعني محاسب كما تقدم. آتوا اليتامى أموالهم. اليتامى جمع إيش؟ جمع يتيم، هذه ما تحتاج رفع يد. طيب اليتامى جمع يتيم، تعريف اليتيم، من هو اليتيم؟ تفضل. أحسنت، من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، هذا اليتيم. وفي الحديث لا يتم بعد احتلام. طيب آتوا اليتامى، اليتامى هنا في الآية الذكور ولا الإناث؟ الذكور ولا الإناث؟ تفضل. كيف؟ أحسنت، الذكور والإناث، يعني سواء كان يتيم أو يتيمة، فيجب أن تعطوهم حقوقهم. تمام. وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا اليتيم من مات أبوه دون البلوغ، هذا الوصف ينطبق على الذكر وعلى الأنثى. أموالهم، هذه الإضافة إضافة إيش؟ أموالهم. هذا الجوال جوال من؟ جوالي. إيش معناته الإضافة هذه؟ يعني ملكي ولا لا؟ فهذه الأموال أموالهم، يعني إنها ملك لهم بحكم الشرع، الله ملكهم إياه. مات المورث انتقل المال إلى الوارث، عمره شهر، عمره ساعة، عمره أي كان. طيب، استنبط أهل العلم من هذه فائدة، ما دام أن هذه الأموال ملك لليتامى وإن كانوا صغار، استنبطوا حكم يتعلق بالزكاة. قلنا أمس ها خششناكم نص الجواب، تفضل، تجب فيه الزكاة وإن كان هذا يتيم صغير ما بلغ سن التكليف، لكن الشرع راعى مصلحة وحاجة الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، راعاهم في هذا الجانب، فتخرج الزكاة من هذا المال وإن كان صاحبه صغيرا أو مجنونا. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا تتبدل الخبيث بالطيب، من يعطيني مثال على هذا؟ مثال توضيحي، مثال واحد فقط. يلا تفضل عند جدارنا. يعني هو عنده مال قديم، يعطي اليتيم المال القديم ويأخذ من اليتيم المال إيش؟ المال الجديد. تمام. طيب، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. طبعا هذه أسئلة مجانية ما في جوائز. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني إيش لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ إلى، ما معنى إلى؟ ما معنى إلى؟ ها تفضل. تمام، يعني لا تأكلوا، يعني لا تضموا أموالكم، أموالهم إلى أموالكم، لا تضموا، وبالتالي تكون إلى هنا على ما يعني. طيب، فيه تقدير آخر لإلى، تقدير آخر، تفضل يا شيخ، بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أكلكم لأموالكم. طيب، ضم مال اليتيم إلى مال الولي حرام دائما ولا في حالة يجوز فيها؟ تفضل. تمام، ممتاز. يعني إذا كان هذا الضم فيه مصلحة لليتيم فهذا الضم مش فيه جائز، وإن كان تحيل من أجل أكله فهذا لا يجوز. تمام. إنه كان حوبا كبيرا، حوبا يعني أجرا وثوابا كبيرا. ها تفضل. تمام، حوبا بمعنى إثما ذنبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ذكورا وإناثا، صح الكلام كذا؟ ها تفضل. الإناث فقط. تمام، يعني في اليتيمات، هنا اليتامى خاص بالإناث. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقدم معناها بالأمس، يعني شخص كافل ليتيمة يحل له نكاحها كابنة عمه مثلا، فلما كبرت أراد أن يتزوجها، لكن يعلم أنه، أو يغلب على ظنه أنه لن يتقي الله فيها بل سيظلمها، إما في المهر إما في العشرة أو في غير ذلك. فانكحوا، في قلنا كلمة أو مقدرة هنا، أو فيه جملة مقدرة، ما هي؟ بين فاليتامى وبين فانكحوا. ها إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. في كلام مقدر مفهوم من السياق يعني. نعم تفضل. فاردتم أن تنكحوا. طيب في تقدير يمكن ممكن يعني. تفضل. لا بين اليتامى وبين فانكحوا. لا قلنا نحن أنه اليتامى اليتيمات خلاص. تفضل يا شيخ. ممتاز. فلا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم. واضح ولا لا؟ تمام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي فلا تنكحوهن اتركوهن. لا تورطوا أنفسكم بالظلم. فإن الظلم مش فيه؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن هنا عند أعطاك البديل قال لك لا تنكح هذه اليتيمة لأنك ستقع في الإثم والحرج. طيب ماذا أفعل؟ أعطاك الحل، أعطاك البديل المناسب، وهو أن النساء غيرها كثير، فانكح ما شئت من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني في حال إيش؟ في حال التعدد. فإن خفتم ألا تعدلوا يعني عند التعدد بين نسائكم فاقتصروا على واحدة، لأنك إذا نكحت واحدة خلاص أمن جانب الظلم والعدوان الذي قد تقع فيه بسبب التعدد. أو ما ملكت أيمانكم، يعني واحدة هذا المقصود، يعني إما أن تنكح واحدة أو تتملك واحدة ملك يمين، هذا المقصود، هذا المعنى. تفضل. يلا عدنا مرة ثالثة ما شاء الله. ممتاز. ممكن ثنتين ثلاثة أربعة أكثر، ولو مال إلى واحدة منهن ما عليه حرج، ما في مشكلة، لأنه لا يطالب بالعدل بين ملك يميني. جيد. قال سبحانه ذلك أدنى ألا تعلو، يعني أقرب إلى العدل وعدم الجور والظلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ ما معنى نحلة؟ الأيدي تتكرر المشكلة. تفضل يا شيخ. بطيب نفس، يعني عطية بطيب نفس. النحلة هي العطية بطيب إيش؟ بطيب نفس. تمام. آتوا الأمر هنا لمن؟ للأزواج أو لأولياء الأمور؟ آتوا. تفضل يا شيخ. للاثنين جميعا. ممتاز. فالزوج مأمور أن يسلم المهر المتفق عليه، وولي الأمر إذا استلم هذا المهر من الزوج فعليه أن يسلم هذا المهر لموليته، فهو أمر للجميع. وآتوا النساء صدقاتهن، أضاف المهر إلى الزوجة، فهو ملك لها. طيب هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من هذا المهر شيء؟ مثل مهر 50,000، قل لها شوف 50 15 لي والباقي لك، يصلح يفعل هذا الولي؟ ها، من خلال آية صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن. تفضل. ما يجوز، لأنه الصداق هذا لمن؟ هذا لها هي، ليس لولي المرأة، هذا لها هي. طيب فمثلا أخوها زوجها أو عمها الذي زوجها هو وليها، عم أو أخ، فنقول سلم المهر كامل، لأن الله أضاف المهر إلى المرأة فهو لها، ولا يحل لك أن تأخذ من قليل ولا كثير، اللهم إلا إذا هي أعطتك بطيب نفس منها، ما في مشكلة. طيب إذا كان هذا الولي هو الأب، الولي هو الأب، فهل يجوز له أن يأخذ من مهر ابنته ولا ما يجوز؟ ها يجوز. طيب خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه يجوز، لكن بشرط أنه ما يأخذ منه بمقدار ما يضر ابنته، لأنه لا ضرر ولا ضرر. فهذا الدليل القيد ودليل الشرط. أما دليل الإباحة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فللأب أن يأخذ، لكن يتق الله في ابنته، لا يأخذ من المهر شيئا يضر بها. المرأة في هذا المهر تحتاج منه إلى أشياء كثيرة تهمها في وتريدها في موضوع الاستعداد لزواجها وانتقالها للحياة الجديدة، من كسوة وزينة وغير ذلك. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، طيب أعطت الزوج من باب الحياة والخجل، يجوز ولا ما يجوز؟ ها ما يجوز. طيب وبالمناسبة مثل هذا الميراث أحيانا إذا مات المورث خلف مثلا أبناء وبنات، يقوم البنات ويتنازلوا عن حقهن في التركة. ليش؟ من باب الحياة والخجل، لأن هذا العرف المعتاد في قريتهم في قبيلتهم في بيئتهم، بس من باب الحياة. ولا البنت ودها تأخذ نصيبها من الميراث بحاجة إليه أو بحكم الفطرة، وإنه لحب الخير لشديد، فتتنازل البنت أو البنات عن المهر لإخوانهم. ما يجوز، لأن هذا التنازل ليس عن طيب نفس، إنما ضغط عادات إيش؟ عادات اجتماعية، ضغط من عادات اجتماعية فتتنازل. فمثل هذه الحالات كلها لا تجوز. طيب لو قلنا الدليل حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذا الدليل صحيح؟ تفضل. مو ضعيف، ما له أصل، مرة ما له أصل، تمام، لكن من حيث المعنى الحكم الذي دل عليه هذا الكلام حكم صحيح. طيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالنا نحن ولا أموال السفهاء؟ ها يعني أيها الراشدون لا تعطوا السفهاء أموالكم، ولا أيها الراشدون لا تعطوا السفهاء أموالهم؟ إيش المعنى؟ الأيدي قليلة الآن. ها تفضل. كيف أموال السفهاء أموال الراشدين؟ طيب يعني هذا المال مال السفهاء ولا مال الراشدين؟ مال الراشدين. يعني أنت مثلا الأب، أنت الأب وعندك أولاد صغار في البيت، فالشرع يقول لك لا تعطي هذا الصغير هذا المال، هو مالك أنت، لا تعطي، لا تحط في يد السفيه هذا مال، لأنه بيأخذ المال بيروح يضيعه يلعب فيه. هذا المعنى، هذا المعنى على كلامك أنت، ترى موافق ولا تراجعت؟ ها يعني على كلامك كله غيرت بسرعة تغير. طيب بارك الله، تفضل يا شيخ. ها وش تقول؟ هو ما يجوز، بس أنا أقول يعني هذا المال لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني مالك أنت يا لاب ما تعطي الولد، ولا إذا كان الشخص هذا يتيم وعنده مال ما تسلمه ماله إذا كان صغير. طيب الحل سهل، قلنا بالأمس، وهو إنه لا يتحتمل إيش الأمرين جميعا، لأنه إن كان ماله هو فسيتلفه ويضيعه، وإن كان مالك أنت فسيتلفه ويضيعه أيضا، سيتلفه ويضيعه. تمام. أعطي الطفل مثلا 50 ريال ولا 100 ريال، في الغالب تحسب له ساعة نص ساعة إلا كلها راحت حلاوة وعصيرات وعلك وكذا وانتهت، ولا لا؟ طيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لماذا؟ لأن هذا المال ثمين، هذا المال جعله الله لمنافع عظيمة. قال عنه سبحانه وتعالى: التي جعل الله لكم قياما، يعني يقوم بالمال، تقوم بالمال مصالح إيش وإيش؟ الدين والدنيا كلها، مصالح الدين والدنيا كلها تقوم بهذا المال. جيد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لاحظ الآن، السفيه هنا السفيه في المال، يعني السفيه في التعامل مع المال، إما لكونه صغير سن، أو لكونه ناقص في العقل، أو لكونه ما يحسن التصرف في المال، لكونه لا يحسن التصرف، يحسن التصرف في أمور أخرى لكن في المال ما يحسن. طيب الآن عندنا مثلا السلاح، السلاح إذا كان هذا السلاح في يد شخص سفيه، في منفعة ولا في ضرر؟ في ضرر. فإذا نقول يعني لا تعطي مثلا السفيه السلاح، سفيه يعني ما يحسن استخدام السلاح، لأنه قد يهلك به الأنفس البرية، مثل بعض السفهاء اللي يكون في يده رشاش ويشارك في مسيرات حفلات الزواج، الناس تبغى تفرح وهو يروح يقضي على 2 3 4، لا يحسن استعمال السلاح ولا يحسن تقدير الأمور، وقبل ذلك سفيه من جهة أنه مخالف لأوامر ولي الأمر في البلد، عندنا تمنع أنظمة الداخلية أنظمة الدولة استعمال أسلحة في الأفراح. والسفة مثل ما يكون في المال يكون في العقيدة ويكون في التعامل. الله يقول في باب العقيدة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، يعني إلا سفيه. فهذا الذي لا يوحد الله عز وجل ولا يخلص له دين سفيه. فالسفه يكون في هذا ويكون في كذا ويكون في كذا ويكون في كذا. كذلك أيضا مثل منابر الجمعة، مثل التدريس، مثل كذا، ما ينبغي أن يسلط عليه أهل الهوى والبدع. المبتدع إذا مسك المنبر أفسد خطبة الجمعة على المسلمين، لأنه سيستغل المنبر في إفساد عقائد الناس. وليناه التدريس يدرس مثلا واحد أشعر يدرس لنا العقيدة، ماذا سيخرج لنا؟ يخرج لنا طلاب أشاعرة، معتزلي خليناه يدرس، درس طلع لنا طلاب معتزلة، خارجي خليناه واعظ وخليناه مدرس وخليناه داعية يطلع في القنوات يخرج لنا أمة خارجية داعشية. فمن واجب ولاة الأمور أن يحرسوا عقائد المسلمين ودينهم، فلا يسلطوا على مناصب التوجيه والترشاد والدعوة والتعليم من ليس بمؤتمن في باب العقيدة، حتى لا يفسدوا على الناس عقيدتهم ودينهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. إيش الفرق في المعنى؟ إذا قدرنا فيها بمعنى فيها، وقدر فيها إذا فسرنا فيها على ما هي عليه، وإذا فسرناها بمعنى منها. ها، لو فرضنا التركة مثلا 1000 ريال، من يوضح لي المعنيين في 1000 هذه؟ تفضل الشيخ. يلا، فيها يعني من ربحه، تمام، ممتاز. إذا قيل منها يعني جزء من هذه التركة، التركة 1000 ارزقوهم فيها، قلنا ارزقوهم منها، يعني خذ من 1000 شيء واشتري لليتيم، بكرة احتاج حاجة ثانية خذ من 1000 شيء وأعطي اليتيم، شهر شهرين 3 يمكن 1000 انتهت. هذا على المعنى منها. أما فيها يعني اجعلوها ظرفا للنفقة، اجعلوا 1000 هذه ظرفا ومحلا للنفقة، بمعنى أن تثمر وتنمى ثم ينفق عليه من إيش؟ من الربح، من الربح ليس من أصل هذه التركة. وقولوا لهم قولا معروفا، جمع بين الأمر بالإحسان الفعلي أو العملي والإحسان القولي، مثل ما جاء في سورة الإسراء: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني يجيك المسكين، يجيك القريب، يجيك ابن السبيل ويطلبك شيء وانت ما عندك، ما عندك، فما تستطيع الآن تعطيه لأنه ما عندك شيء تعطيه. لكن الله عز وجل يقول إن رجع يعني من مالك مفلس فلا يرجع من كلامك الطيب مفلس، فكلمه أو رده برد طيب مناسب، الله يغنيك من فضله، الله يوسع عليك، وتعتذر له، وإن شاء الله يعني تأتينا في وقت آخر يكون عندنا خير ونعطيك، وهكذا. هذا معنى قوله وقل لهم قولا ميسورا. تمام، هذا ما تقدم ذكره في الدرس الماضي. ثم قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى. ابتلوا فعل أمر يعني اختبروا، اختبروا، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. نختبر اليتيم في حال اليتم ولا بعد البلوغ؟ ها، وابتلوا اليتامى متى يكون اختباره؟ بعد ما يبلغ ولا قبل ما يبلغ؟ تفضل. قبل ما يبلغ كذا يعني؟ لا ولا تبغى تجاوب كيف يعني؟ لا. طيب احنا بنعطيها المال بعد البلوغ، لكن الاختبار انا اسال عن الاختبار قبل ولا بعد، مثل ما تفضل اخونا جزاه الله خير، انه الاختبار يكون قبل البلوغ. يعني اذا قارب، قارب على البلوغ نختبره بحيث تطلع نتيجة الاختبار قبل ما يبلغ. فأول ما يبلغ خلص يصير هذا المال من إيش؟ من حقه، إذا طلعت نتيجة الاختبار أنه ناجح في الاختبار وصار مستحق له أن يسلم له ماله. جيد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. شرط في شرط، يعني ما تعطون اليتيم ماله إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول البلوغ، بلغ النكاح يعني خرج عن حد اليتم صار بالغا، والبلوغ معروف بماذا يثبت ويحصل. أقوى علامة في الذكر الاحتلام، أقوى علامة في المرأة الحيض، ثم أيضا من مما يحصل به البلوغ إكمال 15 سنة أو نبات شعر العانة، شعر الخشن حول العانة، فبهذا يحصل البلوغ. حتى إذا بلغوا النكاح، الشرط الثاني ما هو؟ الرشد. الرشد أن يبلغ الرشد. طيب كيف يعني الرشد؟ يعني يحسن التعامل في المال، يحسن التعامل في المال، نعطيه مال ونخليه يروح نقول له اشتر لنا كذا، اشتري كذا. فإذا اشترى مثل ما يشتري الناس فمعناته أنه يحسن، إيه؟ يحسن التعامل في المال. أما إذا يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي أو ينفق المال الكثير في أشياء تافهة وسخيفة أو نحو ذلك، المهم أنه يختبر وليه بما يتبين به رشد هذا الغلام أو هذه اليتيمة، وأنه أهل لأن يكون هذا المال في يده فيتصرف فيه. وظاهر الآية أنه كلا الجنسين يختبران، كلا الجنسين يختبران، فاليتيم يختبر واليتيمة أيضا تختبر. بعضهم يقول بالنسبة لليتيمة ما تختبر في البيع والشراء لأنه المرأة ليست من أهل البيع والشراء، لكن تختبر فيما هو من أمور النساء. إذا صارت مثلا يعني ترتب بيتها وتصلح طبخها وشاهية وقهوتها وكذا زي ما تفعل النساء، عرفنا أنها صارت أنها رشيدة، هكذا ذكر بعضهم. لكن الكلام أو السياق سياق مالي، أمر يتعلق بالمال مو بالطبخ والنفخ والتنظيف والترتيب. فلقرب الله أعلم أنه حتى اليتيمة تختبر فيما يتعلق بالمال، ما هو شرط أنه يكون اختبار أن نروح إيش ننزلها السوق وتبيع وتشتري، هذا ما هو شرط لا، لكن يعني بأي وسيلة ممكنة ممكن يسألها. لو مثلا عندك 500 ريال، أنا وش بتسوين فيها؟ والله قالت مثلا سأشتري لي مثلا كسوة العيد قريب، أحتاج كسوة، عندي مثلا المدرسة أحتاج لها كذا وكذا، جابت كلام، كلام عاقلة رشيدة، كلام متزن، يعني ندرك من حسن تصورها في استعمالها للمال. وإن جابت كلام ما يقول للسفهاء عرفنا أنها لم تبلغ إيش الرشد، وإن بلغت النكاح. قال سبحانه وتعالى فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، وعطف بالفاء. فإذا ما يجوز لولي اليتيم، لولي اليتيمة، أن يحبس هذا المال بعد تحقق الشرطين، اللهم عدل من عذر شرعي، بلغ اليتيم هذا المبلغ وصار راشدا، ولكن الولي مثلا مسافر بعيد غائب تأخر، هنا العذر شرعي ما عنده مشكلة، لكن يؤخر مماطلة أو كذا لا. فادفعوا إليهم أموالهم، هذه ملكهم، إنما ولاكم الله عز وجل عليها لمصلحته، ولاكم الله عليها لمصلحته. ثم قال سبحانه ولا تأكلوها، لا تأكلوا أموال اليتامى. طبعا الأكل احنا نعرف معنى الأكل، تأكل طعام ونحو، ليس هذا المقصود، يعني خصوص الأكل، يعني ليس المقصود أنه النهي أنك تأخذ من مال اليتيم جزءا وتذهب تشتري لك منها غدا ولا عشاء ولا فطور وتأكله. وأما لو أنك مثلا أخذت جزء من اليتيم ورحت شريت لك سيارة يجوز، لا ليس هذا المقصود، إنما المعنى لا تتناول مال اليتيم بغير وجه حق، لا في شراء طعام وشراب، ولا في شراء ملابس، ولا في شراء عقار، ولا في غير ذلك، مال اليتيم له. لكن عبر بالأكل لأنه يعني أظهر صورة في صور الانتفاع بالمال، لأن الأكل يغذي البدن مباشرة، يغذي البدن مباشرة. طيب ولا تأكلوها بأي صورة من صور الأكل إسرافا، يعني بالإسراف فيها، بالإسراف فيها والتبذير فيها، مجاوزة الحد في الإنفاق، وبدارا أن يكبروا، وبدارا يعني مبادرة، يحاول أن ينفد، ينهي هذا المال قبل أن يصل اليتيم إلى حد إيش؟ إلى حد البلوغ والرشد. والمقصود لا تأكلوها لأي علة من العلل، لا تأكلوا مال اليتيم لأي بأي قصد من المقاصد أبدا، بل لا تتناولوها إلا بما أحل الله وباح الله وأذن الله فيه. ومن كان غنيا فليستعفف، يعني ومن كان من الأولياء، من كان من الأولياء غنيا، عنده غني بمعنى إيش غني؟ يعني عنده ما يكفي، هذا معنى الغني، أنه عنده كفايته من ماله الخاص، ماله الخاص يكفيه لطعامه وشرابه وسكنه إلى آخره، مثله مثل أمثاله، يجد ما يكفيه، هذا معنى الغني. ليس معنى أنه أرصدته فيها الملايين، لا، إنما من كان غنيا يعني عنده من ماله الخاص ما يكفيه عن مال هذا اليتيم. قال سبحانه فليستعفف، فليستعفف أمر، أمر يعني يجب عليه أن يكف يده عن أكل شيء من مال اليتيم، هذا معنى قوله فليستعفف، هذا أمر للوجوب. طيب ومن كان فقيرا، يعني من الأولياء، الولي فقير ما عنده شيء وهو قائم على هذا اليتيم، يرعاه، يأدبه، يعلمه، يحرص له ماله، يثمر له ماله، هو ما عنده شيء، ليس عنده شيء، قال سبحانه ها فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، يعني هل المعنى فيجب عليه أن يأكل من مال اليتيم؟ لا، هذا الأمر قالوا للإباحة، هذا الأمر الثاني للإباحة، لأنه أمر بعد حظر، أمر بعد إيش؟ بعد حضر، لأنه اللي قبله فلا يأكل، فلا يأكل. إن كنت فقير فكل. هذا الأمر رفع الحضر إيش؟ الحضر السابق. فهذا الأمر هنا أمر إباحة، يعني ومن كان فقيرا فيباح له أن يأكل من مال اليتيم، ولكن يأكل كيف؟ بالمعروف، يعني بما يناسب أمثاله. فليأكل بالمعروف. اللي هو دائما القاعدة عندنا، إذا ما حدده الشارع، إذا ما حدد الشارع الشيء، فالمرجع فيه إلى العرف، إلى العرف. كيف؟ خلص عاد ثانية ما عنده مشكلة، خلص. ها؟ لا لا لا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، هنا مسألة يعني، وهي لما يكون مثلا يموت الزوج وخلف زوجه وأطفال صغار، فيكون لهؤلاء الأطفال مثلا يكون لهم تركة، يكون لهم نصيبهم من التركة، والأم لها نصيبها من التركة. أحيانا أو مثلا تأتي أموال لهؤلاء الأيتام من جهة الدولة مخصصة، هذا المبلغ لفلان، هذا المبلغ لفلان، هذا المبلغ لفلان. طيب، والمرأة مثلا عندها مالها الخاص بحكم أنها مثلا أرملة، إما جزء من تركة زوجها أو مساعدة ومعونة من الدولة لها. فبعض الأمهات ماذا تفعل؟ تفعل توفر مالها هي وتنفق على البيت، على نفسها وعلى أولادها، من مال الأيتام، من مال الأيتام. اللجنة الدائمة وكثير من أهل العلم في زماننا يحرمون مثل هذه الصورة، ما يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك. فمال اليتيم لليتيم، مال اليتيم لليتيم، ما في حرج. هي تشتري من مالها لنفسها وتشتري من مال الأيتام لهم، توضع صفرة واحدة، ما في مشكلة. لكن أن توفر هي مالها لها وتأكل من مال هؤلاء الأيتام حتى وإن كانت أم، ما يجوز مثل هذا. أحيانا مثلا الشخص يموت أخوه، يخلف طفل صغير، أمه تزوجت وراحت، فيأخذ ابن أخيه يضمه إليه عنده في البيت، ثم هذا المخصصات التي تأتي يأكل منها العم ويأكل منها أولاده ويأكل منها أيضا اليتيم. هذا التصرف أيضا غلط، ما يجوز. فإذا بلغ هذا الطفل مبلغ النكاح وصار راشدا، فجاء العم وقال والله حنا يعني اعتبرنا ماله من مالنا ونأكل منه ويأكل معنا حتى بلغ مبلغ النكاح، فيقال لهنا في هذه الحالة شوف قدر كم المال الذي أخذته منه لنفسك ولأولادك وسلمه له، هذا في ذمتك، دين في رقبتك، لابد يسلم له. فمثلا دخل هذا الطفل خلال 15 سنة مثلا 15,000، والذي أنفقه العم لنفسه ولأولاده مثلا 10,000، وأنفق على الولد 5,000، نقول تسلم للولد ها أي في ذمتك، في ذمتك له 10,000 تعطيه. وهذه المسائل يعني يحصل فيها خفا كثير عند كثير من الناس، يعني مثلا يموت الأب وخلف 3 أبناء ومثلا 3 بنات، البنات كل واحدة ساكنة مع زوجها في بيت، والأبناء ساكنين كانوا مع أبيهم في بيت أبيهم. طيب مات الأب، صار البيت الآن ملك لمن؟ للورثة، أبناء وبنات. طيب سكن فيه الأولاد بعد أبيهم مثلا 10 سنوات ساكنين فيه، والبنات لهم نصيب في البيت ولا ما لهم؟ لهم نصيب. فإذا نقول للأبناء تعطون أخواتكم إيش؟ نصيبهم من الأجرة، كأنكم مستاجرين لنا، كأنكم مستاجرين، فلهن حق في هذا البيت. واضح؟ يسقط هذا الحق متى؟ إذا تنازل عنه هؤلاء البنات بالنسبة للميت، وأخوات بالنسبة للأحياء اللي نتكلم عنهم، إذا تنازلوا عن نصيبهم بطيب نفس، بطيب نفس. وهكذا المرافق اللي في البيت، ثلاجة وفرن وكهرب وفرش وغيره، كله انتقل من ملك المورث إلى ملك الورثة، صاروا فيه شركاء. ما يجوز الواحد من هؤلاء الورثة أنه يستاثر به عن غيره إلا بحق، إما يعطيهم حقهم وإما يتنازلون عنه مثلا بطيب نفس منهم. قال سبحانه: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أشهدوا فعل إيش؟ فعل أمر، فعل أمر، أشهدوا عليهم، حتى يكون هذا قاطع للنزاع والخلاف. بكرها اليتيم قل ما سلمني مالي، أو ما سلمني كل مالي، والولي قل والله سلمتهم المال كله، فنقول قطعا للنزاع ثبت دفعك حقوقهم لهم عن طريق المحكمة، عن طريق شهود عدول، المهم وثق أمر تسليمك المال لهم. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا، هذا تهديد، إنك إن أكلت شيء من مال الأيتام فالله عز وجل حسيبك. وأيضا تهديد الأيتام اللي بلغوا، إذا قابلوا المعروف بالإساءة وأنكروا جحدوا أن وليهم السابق سلمهم كامل المال، فالله عز وجل أيضا حسيبهم. فهو تهديد للطرفين جميعا، لكن الغالب أن يكون الظلم من جهة من؟ من جهة الأولياء. ثم قال سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك، يعني مما مات عنهم، مما ترك يعني بالموت، تركه خلفه وراء ظهره، خلف في الدنيا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يعني ما قال لكم نصيب مما ترك آباؤكم أو والديكم وأقاربكم، لا، نص على الرجال ونص على النساء، اهتماما بأمر الميراث من جهة، واهتماما بأمر نصيب النساء في الميراث. لأن المرأة في الجاهلية، المرأة في الجاهلية كانت لا شيء، كانت لا شيء، فكان الميراث كله يذهب إلى الذكور، يذهب إلى أبناء الميت الذكور، يذهب إلى إخوانها الذكور، ما تعطى المرأة منه شيء. لماذا؟ قال لك: المرأة هذه لا تركب خيلا ولا تحمي ذمارا ولا تحمل سلاحا، ما يستفاد منها بشيء، فهي عبء وعالة على أوليائها فقط. ليش نعطيها؟ إنما يعطى الولد الذكر، هو الذي يحمل السلاح ويحمي، يدافع عن الديار ويقاتل العدو، يقول لي يروح يسلب وينهب ويأتينا بالخير، فهو الذي يستحق الميراث. هذا من جهة. أيضا كانوا يحتقرون المرأة احتقار بالغ، حتى إن المرأة في بعض الحالات تورث مثلها مثل غيرها من المتاع الذي يخلفه الميت. فإذا مات مثلا الأب عن زوجة، ورثها، يرثها ابن زوجها، يرثها ابن زوجها، مثل ما يرث حمار أبيه وغنم أبيه، يرث أيضا امرأة أبيه. فما كانوا يرون النساء شيء، فجاء الإسلام ورفع من شانها وعلى من مكانتها، بخلاف ما يصوره المصورون المغرضون الحاقدون على دين الإسلام، إن الإسلام يهين المرأة، إن الإسلام يذل المرأة، إن الإسلام كذا وكذا، عطل نصف المجتمع، عطل رئة كاملة من الرئتين، وهكذا يصورون للناس أن الإسلام أهان المرأة وظلم المرأة واحتقر المرأة. لا، بل الإسلام أكرم المرأة ورفع من شأن المرأة وأعطاها قيمتها وقدرها وسواها بالرجل فيما تصلح فيه المساواة، وأعطى كل واحد الأحكام التي تناسبه، وليس في ذلك ظلم ولا جور، ليس في ذلك ظلم ولا جور. الرجل إذا عمل حسنة، عمل عمل صالح، كتبت له حسنة وضاعفت 10، 70، 700 أكثر. والمرأة إذا عملت العمل الصالح كتب لها حسنة 10 حسنات إلى 70 إلى 700 ضعف إلى ضعف مضاعفة، كل من الذكر والأنثى. هكذا أيضا أجرمت المرأة تعاقب، أجرم الرجل يعاقب. ففي باب الثواب والعقاب سوى الله عز وجل بين الذكر والأنثى، لكن خص المرأة بأحكام تناسبها وخص الرجال بأحكام تناسبهم، وليس في ذلك ظلم ولا عدوان. فأقول إن الله عز وجل نص هنا على نصيب النساء، وللنساء نصيب، بارك الله، وللنساء نصيب، حتى يقتلع ما كان في النفوس وقت نزول القرآن من الرواسب الجاهلية التي تنظر إلى المرأة نظرة احتقار أنه ليس لها نصيب في الميراث، فنص على نصيبهن وللنساء، يعني نص على أن لهن نصيب. طبعا هذه الآية آية مجملة، مجملة إجمال في النصيب وإجمال في الأقارب، لكن بعدين يأتي التفصيل بعد ذلك. وللنساء نصيب، وانظر بدأ بالرجال ثم ثنى بالنساء، لأن الرجال أعلى قدر ومكانة فبدأ بهم. اليوم يعني كثير من يتأثر بالعادات الغربية، إذا جاء يتحدث في مجتمع فيه رجال ونساء إيش يسوي؟ يبدأ بالنساء، يبدأ بالنساء، تعرفون الأسلوب المشهور في هذا. هذا خلاف الهدي الذي جاء في القرآن وفي السنة النبوية من تغليب وتفضيل الرجال على النساء، فهنا في الأسلوب القرآني بدأ أولا بالرجال ثم ثنى بالنساء. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. يعني سواء كانت التركة كثيرة جدا أو كانت قليلة، كل له نصيبه، نصيبا مفروضا، من الذي فرض هذا النصيب؟ الله عز وجل ما وكل قسمة الميراث إلى أحد من خلقه، لا وكلوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره، إنما هو سبحانه وتعالى تولى بنفسه الكريمة المقدسة، تولى هو قسمة هذه التركات. ثم قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى، أولو القربى يعني من غير من؟ من غير الوارثين، من غير الوارثين. أما الوارث فله، له نصيبه من التركة، لكن المقصود إذا حضر قسمة التركة القريب الذي ليس له نصيب، ليس له نصيب فيها. يعني حضر قسمة التركة مثلا ابن بنت، ابن بنت الميت له نصيب ولا ما له نصيب؟ ما له نصيب، ليس له نصيب. حضر التركة ابن وابن ابن، ها ابن الابن ما له نصيب، ما له نصيب. فهذا المقصود، إذا حضر القسمة أو القربة أقارب الميت الذين لا نصيب لهم، لا يرثونهم. واليتامى والمساكين حضروا وقت توزيع التركة، قال سبحانه فارزقوهم منه، يعني اعطوهم شيء من هذه التركة تطيبا إيه؟ تطيبا لخاطرهم، تطيبا لخاطرهم، فارزقوهم منه، يعني مما تركه الميت. وقولوا لهم قولا معروفا، أحسنوا إليهم بإعطائهم شيء من هذا المال، وأيضا أتبعوا هذا الإعطاء الكلام الكلام الطيب، الله يبارك لك فيه، ومن هالكلام هذا الجيد من دعوات أو كلام نحو ذلك. طيب، وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا أيضا عناية واهتمام بشأن اليتيم، بشأن اليتيم يعني ذكر وانثى، تنبيه للأولياء، يقال لهم اتقوا الله في هؤلاء الأيتام الذين تحت أيديكم، فأحسنوا إليهم، ارحموهم، لهم مال تعاهدوا هذا المال، ليس لهم مال أنفقوا عليهم، لا تضيعوهم. طيب، كيف جاء هذا يعني هذا التنبيه على حق اليتيم؟ يذكر الأولياء، يقول له يعني تخيل أنك أنت الميت وهذا اليتيم الذي عندك هو ولدك عند الناس، ماذا تحب أن يعاملوه به؟ ها، تحب من ولي ولدك من بعدك أن يظلمه، أن يسيء إليه، يعيش في توبيخ وإهانة وتجويع وإذلال؟ لا، ما تحب هذا، تحب أن يكون ولدك من بعدك، لو قدر الله أنك مت وخلفت ولدا يتيم، أن يكون هذا اليتيم في يد من يخاف الله فيه، وفي يد من يرحمه، وفي يد من يحسن إليه. طيب، إذن عامل يتيم أخيك مثل ما تحب أن يعامل إخوانك يتيمك، لو قدر أنك أنت الذي مت وخلفت أولادك هيتام. وهكذا ينبغي للمسلم بشكل عام أن تكون أخلاقه، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. يقول عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، يعني عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وهذا أحد تعريفات حسن الخلق، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. هذا معنى قوله سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله في الفعل، ويتقوا الله في القول، فيقولوا القول السديد. ثم توعد سبحانه وتعالى المتجرئين على أموال اليتامى، نظرا لضعفهم وجهلهم وقصورهم، فيستغل قوته، يستغل قوته ويستغل ضعفهم وجهلهم. قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني بغير وجه حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، والعياذ بالله، لأنه الجزاء من جنس العمل. فإذا أكلت هذا المال بغير وجه حق، لك يوم تجد هذا المال الذي أكلته نارا متقدة في بطنك، والعياذ بالله. فهذا وعيد شديد يدل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب ومن فواحش الآثام، والعياذ بالله. وسيصلون سعيرا، تأكيد تشويه شاه مصلية يعني مشوية. وسيصلون سعيرا نار مسعرة متقدة تحرقهم ظاهرا وباطنا, تحرق ظواهرهم وتأكلهم في بطونهم والعياذ بالله. فالجزاء من جنس العمل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان هذا اليتيم ضعيف فالله عز وجل أقوى منك, فإن ظلمته عاقبك الله جل وعلا, وإن اتقيت الله فيه أبشر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فالثواب لمن قام بهذا المعروف ثواب عظيم جدا, والعقوبة في من أساء إلى هذا اليتيم بغير وجه حق العقوبة أيضا شديدة وشنيعة. ثم قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. هذه أول آية من آيات المواريث. انتهى الكلام على موضوع الأيتام وأموال الأيتام, وجاء موضوع التركة, وهي تفصيل لما سبق في الآية السابقة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ذاك إجمال وهذا تفصيل, وهذا تفصيل. يوصيكم الله يعني يعهد إليكم, يوصيكم الله في أولادكم. الأب يحب ولده ويرحم ولده ولا لا؟ ومع ذلك رحمة الله بالولد أعظم من رحمة الأب بولده, ولهذا يوصيه على ولده. يوصيكم الله في أولادكم. فالوصية هنا معناها العهد, العهد في أولادكم. الذكور ولا الإناث؟ كلاهما. تمام. فالولد يطلق على الذكر والأنثى. إذا أردنا التخصيص فالذكر منهم يسمى ابن والأنثى تسمى بنت. تمام. أما إذا قيل أولادكم فهذا يشمل الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كان الورثة مات الأب عن أولاد من الجنسين ذكور وإناث, خلف الميت هذا ابن وبنت, ابن وبنت. قال سبحانه فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نجعل التركة من ثلاثة, اثنين منها للولد للابن وواحد للبنت. يعني مثلا التركة 3000 ريال, بنعطي الولد الابن بنعطيه 2000, ونعطي البنت ايش؟ ونعطي البنت 1000. يجي واحد يصرخ ويصيح شفت كيف ان الاسلام يهين المرأة ويحتقر المرأة ويذل المرأة, يعطي الولد 2000 ويعطي الابن 2000 ويعطي البنت 1000, ليش ما ساوى بينهم؟ طيب على هونك. اولا هذه البنت يعني قبل ما ينزل القرآن اصلا كانت ايش؟ ما تعامل معاملة انسان اصلا, واضح ولا لا؟ فالله عز وجل ألغى ذاك الأمر السابق وأكرمها وجعل لها نصيب في الميراث. الشيء الثاني كونه أعطى الولد سهمين وأعطى البنت سهم, ليس في هذا ظلم, ليس في هذا ظلم للبنت. لماذا ما في ظلم؟ لأنه تعال انظر للتكاليف المادية التي على الابن, وانظر التكاليف المادية التي على البنت. تجد الشرع الذي أعطى الابن سهمين يأمره إذا تزوج أنه هو اللي يدفع إيش؟ يدفع المهر, يأمره هو الذي ينفق, واضح ولا لا؟ يجي الجهاد يأمره هو اللي يروح يجاهد. طيب هذه البنت ما هي مأمورة تدفع مهر لزوجها, ولا مأمورة تنفق على بيتها وعيالها حتى لو كانت غنية وزوجها فقير ولا لا؟ فإذا أعطاها نصيب من التركة ولم يكلفها بالإنفاق, وزود الولد أو زود أخوها عليها سهم واحد وأمر بتلك النفقات كلها. فالابن زاده الشارع سهما على البنت لأنه يترقب النقص في ماله، جزء من مهر، جزء من نفقة، جزء من يذهب هنا وهناك. والبنت أعطاها سهم مع أنها هي تترقب إيه؟ تترقب الزيادة، ينفق عليها وتعطى المهر وصداق إلى آخره. فليس في ذلك إيه؟ ليس في ذلك ظلم. الله يقول عن نفسه سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، ما يظلمهم في جزاء وحساب ولا يظلمهم في مواريث وتركات سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحد. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني ترك الميت هذا، قال فإن كن نساء فوق، يعني ترك مثلا ثلاث بنات، ترك ثلاث بنات. وقت الأذان ولا إيش؟ يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني مات الميت وترك ثلاث بنات، ترك ثلاث بنات، لأنه قال فوق اثنتين، فوق اثنتين كم نصيبهن؟ قال سبحانه: فلهن ثلثا ما ترك، لهن ثلثا ما ترك، والباقي لأولى رجل ذكر. وهذه الحالة التي فيها يعني الذرية إناث خلص، إناث خلص. الحالة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين، ترك الميت أبناء وبنات، هنا ترك بنات فقط، ترك بنات فقط، فترك ثلاث بنات، أربع، خمس. قال سبحانه وتعالى: فلهن ثلثا ما ترك. ونستفيد من قوله فوق اثنتين، يعني خلف ثلاث بنات أو خمس بنات أو عشر بنات أو أكثر، مهما زاد العدد ليس لهن إلا ثلثين. تمام. ثم الباقي لأولى رجل ذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. مثل مسألة بنات سعد بن الربيع، مات سعد بن الربيع وترك بنتين وترك زوجة وترك أخ، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام التركة للبنتين، أعطاهن الثلثين، والزوجة أعطاها الثمن، وما بقي فلي عم البنات. تمام. فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة، خلف بنت واحدة، قال سبحانه وتعالى: فلها إيش؟ فلها النصف، فلها النصف. طيب، عرفنا الآن ميراث البنت الواحدة، واحد مات خلف بنت واحدة لها النصف، خلف ثلاث بنات فأكثر لهن الثلثان. طيب، خلف بنتين، ها ما في عندنا في الصورة هذه ما في ابن. الآية ذكرت نصيب الواحدة، قال لها إيش؟ النصف، وبينت نصيب فوق الثنتين، فوق الثنتين يعني ثلاث فما زاد. طيب، نحن سؤالنا عن الثنتين فقط، من فين جبت؟ طيب، ها تفضل، بينت السنة. تمام، أنا أعطيتكم الجواب قبل شيء، ولا إن سعد بن الربيع ترك كم؟ ترك بنتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل البنتين معاملة من فوق، ما فوق البنتين. واضح كذا؟ تمام. وأيضا من نفس الآية، إنه الآية ذكرت البنت الواحدة لها النصف، يعني إنه إذا أكثر من بنت ما تأخذ النصف، إذا كنا ثنتين ما يأخذنا النصف، لأن النصف ميراث من؟ ميراث البنت الواحدة، ميراث البنت الواحدة. فإذا عندنا البنات أعطاهن الشرع نصيبين، أعطاهن النصف في حالة كونها إيش؟ واحدة، وأعطاهن الثلثين حالة كونهن فوق ثنتين. طيب، يعني ما عندك إلا النصف ولا الثلثين، والنصف قالك للواحدة فقط. طيب، ما بقي معنا بعد النصف إلا إيش؟ إلا الثلثين. فإذا البنتين يفهم الآية أنها تأخذ يأخذنا الثلثين. وزاد هذا الأمر وضوحا السنة النبوية. أيضا في آخر السورة آخر آية في السورة آخر آية في السورة ذكر الأختين الشقيقة ولا منب إنهم إذا كانوا فنتين فلهن ثلثا ما ترك، واضح ولا لا؟ والبنات يعني أقرب إلى الميت من الأخت لأخيها، فإذا كانت الأختين يأخذن ثلثين من تركة أخيهن فالبنتان أولى أن يأخذن ثلثين من تركة أبيهن، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه الأسئلة كثيرة شيخ ولا شوي؟ طيب نشوف ميراث الأبوين وبعدين ننتقل لعدد الأسئلة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس. أبويه يعني الأب والأم، لأبويه يعني الأب والأم، إنما جاء بلفظ الأب من بابه من باب التغليد. تمام. لكل واحد منهم السدس، تقسم التركة على ستة يعني ويطلع لك السدس، مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد يعني هذا الميت مات ومات عن أب وعن أم وعن ولد. ولد يعني ابن ولا بنت، تشمل آية الاثنين. فإن كان مات عن أم وأب وابن فنقول الأم لها سدس والأب له سدس، والباقي لمن؟ والباقي كله للابن، واضح ولا لا؟ طيب مات الميت ترك أم وأب وبنت، ها الأم بنعطيها السدس والأب بنعطيه، والبنت بنعطيها كم؟ البنت بنعطيها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب والأب بنعطيه السدس، مو قال لأبوي لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد ولا لا، فبنعطيه السدس. طيب والباقي نعطيه الأب أيضا، فيأخذ السدس فرضا لأن الميت له فرع وارث، وبيأخذ الباقي إيش؟ بيأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت أو فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا هو أول سؤال جابات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل يجوز السؤال بغير الله كالرحم والعيش والملح؟ هل يجوز السؤال بغير الله؟ يعني أنشدك الله أنشدك الرحم، ما فيش هذا، ما هو ليس من باب الدعاء، هذا ليس من باب الدعاء، إنما هذا التذكير للمخاطب بحق المتكلم معه. فلما يقول أنشدك بالرحم التي بيننا، هذا ما هو ليس من باب الدعاء ولا من باب الاستغاثة ولا من باب التوسل المبتدع، لا، فهذا ما في إشكال، ما في شيء إن شاء الله. نعم، ها يقول يعني اذكر اللي بيننا وبينك العيش والملح والأيام، يقصد يعني احفظ العهد والمودة التي بيني وبينك. يقول عليه الصلاة والسلام حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، فلما يكون بينك وبين الشخص يعني مودة ومحبة وصداقة سنين طويلة ثم يعني قصر في حقك أساء إليك، ممكن أنت تعاتب وتذكره بما بينك وبينه، فهذا المقصود والله، ليس هذا من باب التوسل البدعي وليس من باب سؤال غير الله، لا. نعم. يقول السائل من سبق منه تصرف في أموال قاصرين أيتام وبعد ذلك ندم بعد أن مد يده على هذا المال فماذا يفعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فمن استولى على مال غيره بغير وجه حق فأمامه طريقان اثنان، إما أن يرد الحق إلى صاحبه، وإما أن يطلب منه العفو والمسامحة. هذا الذي أمامك، إما أن ترد الحق إليه، وإما أن تطلب منها الحل. طيب تقول والله هذا الشخص مثلا راح ومات أو ما عاد أعرف أين ذهب، فتعرف ورثته أعطي ورثته. ما تعرف لا هو ولا ورثته ولا تعرف ولا تستطيع الوصول إليه، فتصدق بهذا المال على نيته. نعم. يقول السائل: أسرة ورثت مالا ولم تقتسم تلك الأسرة تركة، بل صرف المال مع الأيام ومرور الليالي في شؤون الجميع، فهل عليهم حرج في ذلك؟ والله إذا كان هذا برضا منهم ما في شيء، ما في إشكال إذا كان برضا منهم. نعم. أما إذا كان بعضهم يعلم وبعضهم جاهل واستغل العالم جهل الجاهل وأكل ماله بغير وجه حق، فلا، يتحلل منها ويرد إليه الحق. نعم. يقول السائل: كيف أتألف زوجة أبي فهي على جانب من الحدة والبعد عنا مع سعينا والله يعلم لجمع البيت، خاصة بعد كبر والدنا؟ الصبر، الصبر، الصبر عليها وإحسان معاملتها والاستمرار على ذلك. تحسن إليه يحسنون إليها وإن أساءت إليهم، مثل ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يحسن إلى أقاربه وهم يسيئون إليه. نعم. يقول السائل: هل الراتب الذي يعطى للميت بعد موته هل يكون لجميع الورثة أم لمن كان عليه نفقة كزوجته وأبنائه؟ هذا يرجع للنظام، يرجع إلى النظام. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، من ينفق ماله في الألعاب الإلكترونية مع كبر سنه ويشتري لوحات السيارات بأسعار باهظة، هل هذا يكون قابلا لأن يحجر عليه؟ الحجر شرع في الإسلام لحكم، إما لمصلحة الغير مثل الشخص الذي في ذمة حقوق للناس وصارت الديون التي عليه أكثر من المال الذي عنده فيحجر عليه ولا يتصرف في ماله لمصلحة غرمائه، لمصلحة غرمائه، هذا حجر لحظ الغير. وفي حجر لحظ المحجور نفسه، المحجور عليه نفسه، مثل الحجر على اليتيم وعلى السفيه، ومثل هذا الشخص المشار إليه في السؤال، يعني يصعب الحكم بأنه يجب أن يحجر عليها وكذا. هذا مرجعه إذا اشتكى أهله، إذا رفعوا أمره للحاكم ينظر يحجر عليها أو لا. إذا تضرر أهل بيته، زوجته، أولاده، يبيتون جياعا عراة، لا طعام لا كسوة مثل الناس، لا نفقة فيما يحتاجون إليه، وتذهب أمواله في هذه الأمور التافهة، فيرفع أمرهم لولي الأمر هو ينظر، هو ينظر. نعم. يقول السائل: أما شراء اللوحات بالثمن الباهظ وكذا فهذه أمور تعود إلى يعني حالة الإنسان المادي، قد تعتبر في حق بعض الناس أنهم مبذر ومسرف ومتجاوز الحد، وفي بعض الناس ما يعتبر هذا يعني إسراف في حقه. نعم. يقول السائل: هل يجب الاتجار بمال اليتيم وجوبا؟ يستحب، يستحب أن يتجر به حتى لا تأكله صدقة، كما يروى عن بعض الصحابة: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فهذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب يتجر له فيها وتثمر حتى لا تتلف وتفنى وتذهب الصدقة والنفقات الأخرى. لكن إذا قال الولي اليتيم: أنا لن أتجر فيها ولن أعمل فيها لأني أنا مشغول مثلا بتجارتي أو بعملي أو بأشغالي، فلن أتجر فيها إلا بمقابل، إلا بمقابل، فهذا يرجع إلى الحاكم، يرجع إلى الحاكم ويقدر له الأجرة التي يأخذها أو النسبة التي يأخذها من الربح. نعم. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.